بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: والتصوير واستعماله. استعماله هذه لم نقف معه، لكن قوله التصوير أي ويحرم التصوير، وعرفنا المراد به التصوير أنه مصدر صور، يصور تصويرا، فأصله من باب فعله، من باب فعله، لأن التفعيل يكون مصدرا لفعله. وفعل هنا هل المراد به اشتراط أن يكون ثم فعل وكلفة، أم أنه قد يطلق ويراد به مجرد الفعل، يعني اتصاف الفعل، هو محتمل لهذا وذاك، لكن ظاهر النصوص أن المراد به مطلق الفعل، يعني فعل بمعنى فعل، بمعنى فعل. حينئذ لا يكون متمسك لمن قال بأن فعل هنا على بابه، حينئذ لابد من أن يكون ثم فعل، وهذا الفعل لابد أن يكون شيئا محسوسا أو شيئا فيه شيء من المبالغة، شيء من المبالغة. بل الصواب أن فعل يجيء بمعنى المجرد، يجيء بمعنى مجرد هو فعل، نحو مزته وميزته بمعنى واحد، وزلته وزيلته كذلك بمعنى واحد، فلا يقال مزته وميزته أن الثاني فيه دلالة على معنى هو أكثر من دلالة الأول عليه، قد يكون هذا لكن لا يتعين. فالأفعال من حيث الدلالات تختلف، يعني فعل قد يأتي للتكثير، قد يأتي للتعدية لفاعل، قد يأتي للتعدية لمفعول، قد يأتي بمعنى فعل. وحينئذ إذا لم يكن المراد هو تحصيل شيء لا بد من إدراكه، حينئذ نقول فعل بمعنى فعل. ولذلك حتى يميز الخبيث من الطيب، قرأ الأخوان يميز، وفي رواية عن ابن كثير يميز، وهما بمعنى المجرد، بمعنى مجرد. ولذلك جاء في رواية الأحاديث الواردة في التصوير: إن الذين يصنعون هذه الصور، إذن ليس فيه إلا الصنع. حينئذ فعل من صور صورة، نقول صور يعني اتصف بأصل الفعل، اتصف بأصل الفعل، بمعنى أن مجرد حصول الصورة أو التصوير قد التبس حينئذ به بالفعل، ولا يشترط فيه أن يدرك منه شيء، حينئذ سقط متمسك من قال بأن فعل هنا على بابه. ومن جهة اللغة أولا، بأنه لا يتعين فعل أن يكون بمعنى التكثير أو التعدية، وإنما قد يجيء بمعنى فعل، ويعين هذا المراد الثاني لأنه لغوي والأول لغوي، يعينه الرواية الثانية المشهورة: إن الذين يصنعون هذه الصور. ولا شك أن الصنع مراد به أصل الفعل، أصل الفعل. كيف أصل الفعل؟ إذا قلت قتل مثلا، عندنا قتل وزيادة، قتل زيد الخلق، أو من قتل عليه كذا، حينئذ هل يشترط في ترتب العقاب على أصل الفعل وهو القتل، أو لابد من التكثير الذي دل عليه صيغة فعل؟ يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك، لكن المراد قد يكون المتصف بأصل الفعل هو الذي يترتب عليه العقوبة، وهو المراد هنا معنا في هذه النصوص. الحاصل أن من صور، قل التصوير هذا مصدر صور، يصور تصويرا، وصور فعل، حينئذ المراد به معنى فعل، وليس فيه إلا الدلالة على أصل الفعل، بدليل إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقته. وهذا متمسك لمن رأى أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في هذه النصوص، لأن فعل على بابها، والجواب كما سمعته. إذن التصوير، قال: يحرم التصوير. بالشرح الكبير قال: في أحد الوجهين، في أحد الوجهين، يعني كأنه ثم خلاف بين أهل العلم. والوجه الآخر لا يحرم التصوير، لا يحرم التصوير، قاله ابن عقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخبر إلا رقما في ثوب، متفق عليه، ولأنه يباح إذا كان مفروشا أو يتكأ عليه، فكذلك إذا كان يلبس، وهذا الثاني قياس في مقابلة النص فهو مردود على صاحبه. وأما إلا رقما في ثوب فقد عرفنا المراد به بأنه محتمل، حينئذ يوجه بأي توجيه، إذا قيل محتمل يعني يخرج بأي تخريج كان ولا يجعل معارضا للنصوص المتواترة الواضحة البينة الدالة على عموم تحريم أو لعن المصور كل مصور وعلى عموم تحريم كل صورة. فثم عمومان، عموم في الفعل الله لعن المصورين كل مصور، وكذلك الصورة كما في الحديث الذي معنا يصنعون هذه الصور، هذا صور فعل جمع دخلت عليه ألف يعم، حينئذ كل مصور فهو ملعون وكل صورة فهي محرمة إلا التصوير الذي هو مستثنى بالإجماع كما ذكرنا ما لا روح فيه كالشجر وجبال جبال الأرض ونحو ذلك، كما سيأتي تلخيصه في كلام النووي رحمه الله تعالى. إذن الوجه الآخر الذي حكاه في الشرح الكبير نقول وجه ساقط من أصله، وهذا المذهب كما صرح النووي في شرح مسلم أنه مذهب باطل، يعني المسألة لا تحتمل خلافا، ولذلك عبر بعضهم بأن إجماع السلف على أن التصوير محرم إلا من شذ، فهو قول شاذ، قول شاذ، سواء في تحريم ما هو مجمع على إباحته كتصوير الشجر ونحوه، وخلاف مجاهد هنا معلوم لكنه قول شاذ، قول شاذ، وفي تحريم ما هو نحت كالتماثيل المجسمة وكذلك ما كان باليد الذي يسمى الرسم، هذان مجمع عليهما عند أهل العلم، وخلاف من خالف نقول هذا خلاف شاذ ولا يعتبر خلافا، وقد حكى غير واحد ذلك. والمسألة الحادثة التي هي التصوير الفوتوغرافي قلنا فيه خلاف، لكن جماهير المعاصرين من المحققين صح التعبير على التحريم، إنما شذ من شذ بأنه مباح لشبهة لا لدليل، لا لدليل، حينئذ يكون هذا الخلاف من الخلاف غير السائق، لأن أصلا في هذه الصورة الفوتوغرافية أنها صورة لغة وعرفا وشرعا، حينئذ هي داخلة في عموم النصوص وإطلاق النصوص، فمن أخرجها فإما أن يخرجها بدليل صحيح واضح بين يعني دليل شرعي، وإما أن يكون باجتهاد، إن جاء بدليل شرعي ولا دليل فعلى العين والرأس، وإن جاء بالثاني وهو الرأي حينئذ صار اجتهادا في مقابلة النص. ولذلك الصحيح المرجح عند الأصوليين أن القياس لا يخصص به، وإن كان الجمهور على ذلك، صحيح أن القياس لا يخصص به كما أنه لا ينسخ به، فحينئذ نقول هذه اجتهادات وآراء لبعض أهل العلم. ومما يدل على ضعف هذا القول وشذوذه اضطراب القائلين به، اضطراب القائلين به، إذ لهم مستمسكان، الأول صيغة فعل وهذه أجبنا عنها فيما مضى، ثانيا أنه ليس ثم فعل للمصور، حينئذ نقول بما أجبنا سابقا أن ضغط الإزرار الذي يعبر عنه نقول هذا تصوير، هذا تصوير، وإذا كانت الثمرة والنتيجة حصول صورة، وإذا كانت الثمرة والنتيجة حصول صورة، حينئذ ما دام أن المعنى اللغوي يصدق عليها وهو الشكل، حينئذ دخلت في عموم النص. ولذلك من فرق بين التصوير الفعل وبين الصورة تناقض، وقول من يقول من بعض المعاصرين أن الخلاف، وأقرأ نصه، إنما هو في نفس الفعل، يعني فعل التصوير مصور، هل هو محرم أم لا، وهل صاحبه ملعون أم لا، فإذا حصل التصوير فالحاصل صورته، وهذا تناقض. إذا حصل التصوير الفعل فالحاصل والنتيجة الثمرة المترتبة على هذا الفعل ما هو؟ قال صورة. فإذا سميته صورة ولا شك، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد يقول هي صورة ولا شك، الناتج والحاصل من الفعل صورة ولا شك. فإذا كان كذلك، هل يوجد ابن بلا أب؟ هل توجد صورة بلا تصوير؟ هل يوجد نوم بلا نائم؟ هل يوجد جلوس بلا جالس؟ هذا محال. فكيف لا يسمى الفعل نفسه تصويرا ثم النتيجة والثمرة تسمى صورة؟ ثم التناقض الآخر قالوا هنا، فإذا حصل التصوير فالحاصل صورة تأخذ أحكام الصور من وجوب طمسها وعدم إبقائها والاحتفاظ بها للذكرى وعدم تعظيمها بتعليق أو غيره، وإنما يقتصر على إبقائها للحاجة إليها كما في يتعلق بالجواز وغيره. حينئذ نقول هذه الصورة رتب عليها الأحكام المترتبة على الصورة الواردة في نصوص الشرع. فهل هي صورة هذه الملحقة؟ هل هي صورة لغة وعرفا وشرعا؟ إن قالوا لا، حينئذ كيف تلحق بالأحكام؟ ما الجامع بينها؟ الأصل أنها مباحة، والأصل فيها أنها إذا علقت قد تعظم وقد لا تعظم، فإذا لم تعظم فالأصل أنها مباح. وأما أنها تلحق بالصور من حيث الأحكام من وجوب الطمس وعدم إبقائها مطلقا دون استثناء إلا للحاجة أو الضرورة، حينئذ نقول هذا إلحاق نظير بنظيره، لكنهم لا يسلمون. فإذا لم يكن إلحاق النظير بالنظير فما نوع الدليل الذي أثبت الأحكام لهذه الصور الفوتوغرافية؟ ثم تناقض آخر، وهو أنهم يخرجون الفعل من قوله الذين يصنعون أو لعن الله المصورين أو كل المصور إلى آخره، يخرج الفعل من هذه الأوصاف سواء كانت أفعالا أم أسماء فاعلين، ويدخل الثمر والنتيجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن سميت ماذا؟ صورة. والصورة الفوتوغرافية حادثة قطعا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ أدخلت في هذا النص. إذ كذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا الرأي ويفتي بهذا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذه الصور. لماذا؟ لهذا النص. إذن أدخلنا هذه الصور الفوتوغرافية في هذا النص، إذن شملها لفظ الصورة. والناطق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الصور في زمنه؟ الجواب لا. ما وجه إدخالها؟ ما وجه إدخالها؟ ما وجه إدخالها؟ هل هو المعنى اللغوي أم العرفي أم الشرعي أم هي؟ لا شك أنها كلها الثلاث. فإذا كان كذلك، حينئذ لزم منه إدخال هذه الصور في الفعل، إذ كانت الثمرة داخلة، حينئذ الفعل لابد أن يكون شاملا لهذا النوع. فالتفريق بينهما أرى أنه تناقض، فإما أن يقال بأن الصور هذه مباحة من كل وجه إلا إذا ترتب شيء من التعظيم المفضي إلى الشرك، حينئذ حرمت لغيرها لا لذاتها، حينئذ صار الأصل فيها الإباحة. فإن قيل بالتحريم لأنها صورة ودخلت في هذا النص، لزم منه أن يكون الفعل الذي أنتج هذه الصورة تصويرا كذلك، وإلا صار شيء من التناقض. إذن التصوير تفعيل، من فعل يفعل تفعيلا. قال في الحاشية والصورة التمثال والشكل. صورة التمثال والشكل، وهذا محل وفاق بين أهل اللغة بأن معنى الصورة هو التمثال، والصورة هي التمثال، والتمثال هو الصورة، ولا فرق بينهما. وإنما حاول بعض المعاصرين ليفرق بينهما، ليفرق بين دلالات النصوص، فيجعل التماثيل والتمثال ما كان مجسما، ويجعل ما كان صورة ما لم يكن مجسما، من أجل أن يفرق بين دلالات النصوص. وإلا الأصح أن الصورة هي التمثال، وأن التمثال هو الصورة، وأن الصورة هي الشكل، والشكل هو النظير والمثل كما مر معنا. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال والصورة عند أهل اللغة الشكل، ولم يذكر خلافا كعادته، هو يذكر إذا وقع خلاف معنى السد الأورده، وإذا وقع خلاف في مسألة ما يتعلق بمثل المعصفر أو غيره يذكر الخلاف. وأما هذه المسألة فقال والصورة عند أهل اللغة الشكل، كما ذكرنا فيما سبق عن صاحب اللسان والقاموس وغيرهم أن الصورة إنما تطلق بمعنى واحد وهو الشكل، والشكل هو النظير والمثل. إذن معنى الصورة أوسع من اللفظ، المعنى هنا أوسع من اللفظ. وإذا كان المعنى أوسع من اللفظ حينئذ لا يتحدد بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. إذا كان المعنى أوسع من اللفظ لا يتحدد المعنى بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول من يقول الآن يعترض يقول بأن هذه الصورة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عشرات المسائل التي تحكمون بالتحريم فيها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من صور الربا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الربا محصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنوعيه كذلك. ثم مسائل وقعت الآن هي ربا قد يكون باتفاق، قد يكون على قول أكثر، وتكون هذه المسألة ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الربا له معنى ولا يحصر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القتل له معنى في لغة العرب، وثم أحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ وجدت أحاد يحصل بها نتيجة ما يترتب على القتل الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاد هل نقول اللفظ لا يشملها لأنها لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول أن أحد بهذا، والصور كذلك مثلها. حينئذ النظر في هذه المسألة يكون من جهة تعميم المعنى، فكل ما كان فيه شكل وكان فيه شبه ونظير ومضاهاة لخلق الله عز وجل، ثم هو قد يكون موصلا أو مظنة أو عهد جنسه بأنه موصل إلى الشرك الأكبر، حينئذ أخذ الحكم. وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الأرواح وغيرها، وصوره تصويرا جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه من صاره إذا أماله، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. وهذا المعنى لا خلاف فيه بين أهل اللغة. حينئذ اعتراض من يعترض بأن الصورة لا تشملها فوتوغرافية هذه الألفاظ هذا مردود عليه ولا يعتبر حجة، وإنما هو شبهة، إما أن تكون شبهة عند من أراد الحق، وإما أن يكون صاحب هوى كما ذكرنا سابقا أن من أباح هذه الصور إما أن يكون مجتهدا من أهل العلم وهؤلاء قلة، وإما أن يكون لضغط الواقع أو لهوى في نفسه، وهذا هو الأكثر والله المستعان. ويحرم التصوير قال أي على صورة حيوان، خص هنا بصورة الحيوان، وكان الشأن أعم إلا إذا كان المراد بحيوان ما يعم الإنسان، إنسان حيوان ناطق والحيوان حيوان، حينئذ نقول إذا عمم فلا إشكال فيه، فيكون احترازا عن الجمادات. حيوان يعني ما فيه روح، ما فيه روح أي على صورة حيوان، إذن على صورة ما فيه روح، وليس مراد به الحيوان المعهود بل يشمل كذلك الإنسان للنصوص. حينئذ يكون ما لا روح فيه هذا جائز تصويره، جائز سواء كان بكاميرا أو كان باليد أو كان مجسما أيا كان، يعني سواء كان له ظل كتجسيم مثلا أصلح شجرة لا بأس به ولو كان بيديه، وكذلك لو كان بكاميرا مثلا صور مناظر طبيعية كما يقال قل هذا لا بأس به، وكذلك لو رسم بيده مناظر طبيعية حينئذ نقول لا بأس به، وهذا لم يعلم فيه خلاف إلا عن مجاهد عن مجاهد، وهو خلاف شاذ. لماذا؟ أولا لاتفاق الصحابة لقول ابن عباس السابق، وسيأتي قول جبريل فمر بالصورة أو التمثال برأسه فليقطع كهيئة الشجرة، إذن أحاله على شيء معلوم الإباحة، إذا كان كذلك يكون خلافا شاذا. قال الشارح لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، عن الصورة في البيت وفي غير البيت، ليس التخصيص هنا للبيت بل الصورة تكون في البيت، تكون في السيارة، تكون في العمل وفي غير ذلك. حينئذ نهى عن الصورة، والنهي هنا للتحريم الأدلة السابقة، بل هو كبيرة من الكبائر. وأن تصنع يعني وصناعتها، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر حينئذ نهى عن الصنع، وهذا فيه رد على من تمسك بصيغة فعل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد، بأن فعل تدل على أنه لا بد من فعل، وهنا ليس عندنا فعل، نقول لا بل فيه فعل، لأن فعل لا بد أن يدل على أصل الحدث، قتل لا بد أن يوجد القتل وأصل القتل، ضرب لا بد أن يوجد أصل الضرب، حينئذ المراد هنا فعل، صور أصل التصوير، ودل على ذلك ما جاءت النصوص فيه بالتعبير عن الصنع، وأن تصنع يعني وصناعتها، ولا يشترط فيها فعل فاعل، وأن يكون هذا الفعل محسوسا بمعنى أنه مدرك لابد أن يفعل ويتحرك إلى آخره، بل بمجرد ضغطة نقول حصل التصوير، ثم التطور أو التطوير لوسائل التصوير هذا ليس بمقصد شرعي أن يقف معه، بل المراد الصورة والفعل نفسه. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، نعم الصورة الرأس كما مر معنا، وسيأتي في حديث جبريل فمر بالتمثال فليقطع رأسه كهيئة الشجرة. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، مراد به قطع الرأس، قطع الرأس ليس المراد أن تضع خطا بمرسمة أو نحوها، لا ليس هذا، لأنه لا يخرجه عن كونه صورة، فتقول هذه صورة فلان، لأن المعتبر هنا ثلاثة أشياء، معتبر المعنى اللغوي والمعنى العرفي والمعنى الشرعي، فإذا ثبت الشيء لغة وعرفا لابد أن تثبت له الأحكام الشرعية إباحة وتحريما، حينئذ المعنى اللغوي ثبت أنه أوسع من مدلول اللفظ أو من اللفظ ذاته، حينئذ نبقى معه مع المعنى، فهل هذه صورة؟ نعم هي صورة، لو وضع خطا بالمرسمة مثلا أو قلم نقول هذا الخط لا يخرجه عن كونه صورة زيد، صورة زيد، لكن لو طمست الرأس كله ولم يظهر قد لا تعرف، لا تعرف، لكن مع وجود الخط لا ينفي قوله هذه صورة زيد طبق الأصلي، فهي مطابقة له. الصورة الرأس، فإن أزيل الرأس وهما لا تبقى معه الحياة حينئذ يكون جائزا، ولذلك عبر المصنف بأنه لم يكره. قال في الحاشية: فتصوير الحيوان حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو غيرها، له جرم مستقل أو لا. التصوير بجميع أنواعه وصنوفه محرم، يعني سواء كان التصوير لشيء يمتهن، قد يقول قائل بأن التصوير فعل الفاعل، وثم نوع قد يقال بأنه مباح وهو أن يتخذ الوسادة فيها صور، قد يقال بأنه كما سيأتي بحثه، حينئذ الوسادة إذا كانت عليها صورة هل هي مباحة أو لا؟ على القول بالإباحة، هل يباح تصوير ما فيه روح ويجعل وسادة؟ جواب لا، يعني الفعل في أصله محرم، لكن لك أن تتخلص إذا وجدت هذه الصورة بأن تجعلها وسادتين، وأما أن تصنع تفعل لأجل أن تتخذ وسادتين نقول الفعل محرم، ولذلك قال شيخنا عبارة انتبه لها: سواء صنعه، صنعه صنع الكلام في التصوير في الفعل نفسه، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، أو لغيره، لو قال أنا أريد أن أجعل صورة تجعل في شراب مثلا تكون تحت القدم، هذه ممتهنة قطعا، لو أراد أن يصنع ما حكم فعله؟ قد يقول استعمالها ممتهنة يجوز، نقول كونه يجوز هذا في الاستعمال، وأما الفعل الذي هو التصوير فيحرم مطلقا، فالاستثناء يكون من ماذا؟ من التلبس به بهذه الصور على القول به بالجواز كما سيأتي. إذن سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو غيرها، له جرم مستقل أم لا؟ يعني له ظل أم لا؟ جزم بذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وصوبه في الإنصاف، وجزم به شيخنا يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قد قرأنا الدرس الماضي فتاويه بما يتعلق به بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستعماله يعني ويحرم استعماله، أي استعمال ماذا؟ ها استعمال ماذا؟ الضمير يعود إلى شيء، ها والتصوير واستعماله، استعمال التصوير. كيف استعمال التصوير؟ التصوير هو فعل الفاعل، هو في نفسه استعمال للفعل، تلبس بالفعل، والتصوير هذا مصدر. نعم استعماله، تصوير هو الفعل، واستعماله أي استعمال التصوير أو استعمال المصور الثاني. حينئذ أعاد الضمير لا على اللفظ الأول ومعناه، وإنما أعاد الضمير على اللفظ لكن بمعنى آخر. فالمراد من لفظ الماتن التصوير الفعل نفسه المصدر، ومراده واستعماله أي التصوير بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، وهذا جائز في لسان العرب، سميه البعض بالاستخدام، أن يعيد الضمير على لفظ لكن يراد به معنى ليس هو المعنى الذي أريد باللفظ السابق، فراد بالتصوير معناه المصدر فعل الفاعل، لكن لما قال واستعماله عاد الضمير على التصوير من حيث اللفظ فقط لكن بمعنى آخر، وهو بمعنى اسم المفعول. ولذلك قال الشارح: أي المصور، أي هذه تفسيرية، فسر الضمير، ضمير يرجع إلى أي شيء، استعمال أي استعمال المصور. ويحرم استعماله أي استعمال المصور، كما يحرم الفعل. فالفعل فعل الفاعل محرم، وهو كبيرة من الكبائر مطلقا إذا كان لذي روح. ثم إذا صور، ما حكم هذا المصور؟ قال: يحرم استعماله كذلك على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستور، لا افتراشه وجعله مخدا. حينئذ قوله استعماله أي المصور تصوير ليس فيه تفصيل، وإنما استعمال المصور فيه تفصيل، ولذلك قال أي المصور. لا افتراشه، هذا لا هنا عاطفة بمعنى استدراك لما سبق، فيثبت لما بعده ما لا يثبت لسابقه، حينئذ ثبت لسابقه التحريم، وهو أن يستعمل هذا المصور مطلقا على الذكر والأنثى دون تفصيل لسواء الحكم في لبس ثياب وتعليق وستور على الجدر ونحوها. وأما الافتراش وجعله مخدا سادة، وهذا على المذهب أنه مباح، على المذهب أنه مباح. فنقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب، هذا عام أو لا عام؟ وجه العموم شيئا نكرة بسياق النفي فتعم، وقول في بيته فيه عموم، يعني لا في البيت ولا في الدرج ولا إلى آخره. ما وجه العموم؟ مفرد مضاف، بيت مفرد مضاف إلى الضمير، كقوله وإن تعدوا نعمة الله. إذن في كل أجزاء بيته، كل ما يصدق عليه أنه بيت، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، والحديث في البخاري يعني صحيح، رواه البخاري وأبو داود وأحمد لفظه لم يكن لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. إذن قول لم يكن يترك في بيته شيئا، هل هو باق على عمومه أو نقيده بالثوب؟ أو هو ذكر لبعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام الثاني؟ إذن لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب لا يعتبر خاص، لا يعتبر خاص، هو خاص في نفسه لكن لا يعتبر خاص مخصصا للعموم السابق. لماذا؟ لأن الحكم واحد والمحكوم عليه شيء واحد. فقوله لم يكن يترك في بيته يصدق على الثوب وعلى البساط وعلى الجدار وغيره. الحديث الثاني ذكر الثوب، حينئذ ما من تصليب على ثوب إلا نقضه. إذن هذا حكم على خاص لا يخالف الحكم السابق، حينئذ لا يعتبر مخصصا، لا يعتبر مخصصا. قوله لم يكن يترك في بيته شيئا عام، فيشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. وقوله فيه تصاليب، قول عائشة أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره. والصليب معروف فيه صورة عيسى عليه السلام تعبد النصارى. نقضه أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي رواية أبي داود قضبه أي قطع موضع التصليب من دون غيره. نعم أي قطع موضع التصليب منه دون غيره. والقضب هو القطع، قضب هو القطع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير، التي فيها تصاوير، وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في بيته وقد يكون ملكا لعائشة رضي الله تعالى عنها، حينئذ هو رب البيت، وكان مغيرا لذلك المنكر بيده ولم يكن مستأذنا لمالكه، لأنه هدر، إذا كان كذلك فلا حرمة له زوجة كانت أو غيرها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه كان يهوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، حتى مر على 360 صنما. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور في البيت لم يدخل حتى أمر فموحيت الحديث. هذا يدل على ماذا؟ على أولا عموم الحديث أن كل شيء في البيت فيه تصاوير وجب نقضه. ثانيا أنه يغير دون نظر أو استئذان لمالكه، وهذا في بيته. وأما التي كانت في المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، حينئذ تصرفه يكون من هذه الجهة، بمعنى أنه لا يلزم إنسان أن يغير كل صورة هي خارجة عن بيته بيده، وإن كان هو الأصل، لكن لما قد يترتب عليه من مفاسد حينئذ أصل فيه الكف، أصل فيه الكف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وهو ملخص لمسألة التصوير ونسبها لتحقيق الشافعية ومذهب جماهير السلف والخلف، قال رحمه الله تعالى شرح مسلم الجزء 14 صفحة 81 قال أصحابنا عن الشافعية وغيرهم من العلماء على الحكم عام تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث حديث السابقة، وهو كبيرة من الكبائر ومتوعد عليه بما سبق في الأحاديث المتواترة، حديث متواترة ولا شك، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره كما عرفنا سابقا. حينئذ فعل الفاعل لا تفصيل فيه عند أهل العلم، لا تفصيل فيه، كل تصوير لذي روح فهو محرم وصاحبه ملعون للنصوص السابقة. وما وقع بين أهل العلم من تفصيل لما يمتهن أو غيره فليس المراد به فعل الفاعل، انتبه لا تخلط هذا بذاك. فلا يقال إذا جاز التصوير واتخاذ، إذا جاز اتخاذ الصورة وسادة أو أن تكون على بساط تمتهن بالأقدام، إذن يجوز الفعل. قل لا، لا يستلزم ذلك، وإنما إذا وقع وإذا حصل وكان بين يديك وعلمت بالتحريم أو لم تعلم نحو ذلك، حينئذ لك مخرج كما سيأتي بيانهم. وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، يعني الفعل التصوير حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها مطلقا، يعني على أي وجه كان فالتصوير محرم للعلة المذكورة، وهي فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. معلوم أن من أسماء الله عز وجل كما سبق معنا من أسمائه المصور، إذا كان كذلك حينئذ ما صور فقد ضاها بنفسه خلق الله عز وجل. ولذلك جاء التعبير أحيوا ما خلقته، جاء التعبير بالخلق، وإن كان الأصل في الخلق إنما يوصف به الرب جل وعلا، وإن كان في اللغة له جهة عموم إيجاد من عدم. وأما تصوير صورة الشجر، كلام للنووي، وأما تصوير صورة الشجر أو صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، وهذا محل وفاق إلا ما شذ عن مجاهد رحمه الله تعالى. هذا حكم نقش التصوير، حكم نقش التصوير. وكذلك مراعاة لقول مجاهد رحمه الله تعالى، بعضهم يحكي الخلاف قول الجمهور كذا وخالف مجاهد، لا، ليس قول الجمهور بل هو إجماع إلا ما شذ من قول مجاهد، لأن مجاهد ليس بصحابي، وإذا كان كذلك فالإجماع الذي يعتبر حجة هو إجماع الصحابة، ومن عداهم إذا خالف ورأى رأيا مثل هذا الإمام يكون متأولا، يكون متأولا، لكن الحجة تكون في إجماع الصحابة فقط، ومن عداهم فالإجماع متعذر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وهذا يصدق على فيما هو بعد زمن الصحابة. وإن قيده ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد قوليه بإجماع القرون الثلاثة المفضلة، لكن هذا كذلك متعذر، لذلك لا مثال له. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان، اتخاذ انتهينا من الفعل الاتخاذ، وأما اتخاذ ما فيه صورة الذي عبر عنه المصنف بالاستعمال، استعماله يعني الاتخاذ، وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط ما فيه صورة حيوان، لا يفهم الحيوان حيوان، قد يكون إنسانا، فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، يعني استعمال هذه الصور على وجه ليس فيه امتهان لها هذا محرم قولا واحدا، ومن خالف فخلافه شاذ غير معتبر. لماذا؟ لعموم النصوص ولعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس كل صورة، ودل ذلك على أن الأمر عام وأن السنة واضحة بينة لا يجوز خلافها البتة، ومن ظهرت له السنة حينئذ لا يحل له أن يخالفها لرأي أي كائن من كان. إذن إذا كان اتخاذها على وجه لا يعد هذا الاتخاذ امتهانا لها فهو حرام، ونحكي الاتفاق على ذلك، وما يوجد من خلاف هذا خلاف غير معتبر، ليس كل خلاف يذكر عند أهل العلم فيكون خلافا معتبرا، ولو كانت ضمت إليه بعض الأسماء التي هي أسماء جليلة عند أهل العلم، لأن الحجة كما ذكرنا في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. حينئذ إن وجد من الصحابة من يبيح اتخاذ الصور المجسمة على هيئة التماثيل أو الرسم، حينئذ نحكي الخلاف، وإذا لم يوجد إلا المنع حينئذ حكينا الإجماع، وهذا واضح بين كما هو مقرر في كتب الأصول. ثم قال: وإن كان في بساط يداس، يمتهل، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام على ما اختاره هو، فليس بحرام. لماذا؟ لأن المضاهى والتعظيم منتف هنا، مضاهى والتعظيم منتف. والحكم إذا علق بعلة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا الحكم هنا قد انتفت فيه العلة، وإذا كان كذلك ارتفع التحريم وصار مباحا، هذا من جهة التعليل. وكذلك يعلل من جهة ثبوت النص كما سيأتي بيانه، والنص كذلك فيه احتمال. وإن كان فيه بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة مثلا في ذلك البيت أو لا مسألة أخرى. قال النووي: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له، لا فرق بين المجسمات وبين الرسومات، ويدخل فيها ما كان من صنائع حادثة. قال رحمه الله تعالى: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ونحن نحكي إجماع فيما ذكر إلا من شذ. وقال بعض السلف، حكاه النووي، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. إنما ينهى عن الصور التي لها ظل، يعني المجسمات، تماثيل التي تكون مجسمة. وأما ما لا ظل له كالرسومات مثلا، هذا لا ينهى عنه، لا ينهى عنه. قال النووي: وهذا مذهب باطل. ماذا تفهم من هذا؟ وهذا مذهب باطل، يعني هذا خلاف لا يعتد به، وهذا خلاف ساقط من أصله، وإن كان صاحبه إماما وإمامته لا تمنع من رد قوله، إمامته في الدين لا تمنع من رد قوله، حينئذ الحكم على القول لا على الشخص. قالوا: هذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة بكل صورة. إذن يبطل هذا المذهب بأنه مخالف لإجماع الصحابة، هذا أولا. ثانيا عندنا نص فيه، وهذا اجتهاد، استثنى شيئا جاء النص فيه، ستر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وتغير وجهه، وقالت عائشة: أتوب إلى الله. ما هو؟ هل هو تمثال مجسم؟ لا، ليس بتمثال، وإنما هو من المرسوم على ذاك القماش، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، ولذلك قال هو مذموم قطعا. وإذا كان كذلك حينئذ وجد ما لا ظل له وسمي صورة وتمثال وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تستثني وقد جاء النص به؟ فهذا اجتهاد في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به. ثم وجه ثالث، وهو أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير والصور أحاديث مطلقة عامة، حينئذ من أين هذا التخصيص؟ فهي شاملة لما له ظل ولما لا ظل له، هي عامة تشمل هذا وذاك، حينئذ ما سمي صورة لغة وعرفا فهو داخل في مفهوم الصورة شرعا. وهذا الذي ليس له ظل صورة، وهو شكل وشبه ونظير، ولا يختلف اثنان أنه صورة، حينئذ هو داخل في النصوص، فمن أين أخرجته؟ نحتاج إلى دليل. إذن الأحاديث عامة والأحاديث مطلقة، والتخصيص أو التقييد بدون دليل شرعي مردود على صاحبه. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، يعني لا استثناء البتة، كل تصوير فهو محرم، وهذا واضح بين، لم يخالف الزهري غيره، وكل استعمال للمصور فهو محرم، يعني سواء امتهن أم لا، أما له ظل أو ليس له ظل هذا عرفنا أنه قول شاذ. فالآن الحديث فيما يمتهن وما لا يمتهن. يقول رحمه الله تعالى: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، يعني لا فرق في التحريم، تحريم استعمال المصور على الذكر والأنثى بين ما يمتهن وبين ما لا يمتهن. لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على ذلك. وما استدل به، من استدل بالتفريق يجاب عنه بما سيأتي. ودخول البيت الذي هي فيه كذلك، يعني الصورة مطلقا، كل صورة تمنع دخول الملائكة من البيت، وهذا عام، وقد استثنى بعضهم ما كان على وسادة ونحوها، سواء كان رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث. إذن قول الزهري ليس فيه تفصيل البتة، لا من جهة الفعل ولا من جهة النتيجة والأثر، فكل صورة محرمة ممتهنة أو لا، وكل صورة في البيت تمنع من دخول الملائكة سواء كانت ممتهنة أو لا، سواء كانت على وسادتين أم لا، سواء كانت بساطا تداس بالأقدام أم لا، فعنده المنع مطلقا، وحجته عملا بظاهر الأحاديث، ولم يعتبر الأحاديث الواردة في التنصيص على الوسادتين ونحوها مخصصة لهذا العموم، بل أجاب عنها كما سيأتي. قال: لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. قال النووي: هذا مذهب قوي، مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا. قال: وهو مذهب القاسم بن محمد، هذا ذكرناه أنه وقوف مع المتشابه كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والأحاديث عامة والأحاديث مطلقة، وقوله إلا رقما في ثوب هذا محتمل، حينئذ يحتمل أنه إلا رقما في ثوب يعني مما جاز تصويره كالشجر طبائع نحوها، ويحتمل حمله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلا رقما في ثوب يعني مما يمنع الدخول الملائكة البيت، ليس في تصوير على جهة الإطلاق، وإنما هو مما يمنع، هل كل صورة تمنع؟ الأصل نعم، إلا رقما في ثوب. وعلى كل هو محتمل، حينئذ يوجه بالنصوص المطلقة، وهذا المذهب ضعيف كما مر معنا. وأجمعوا، قال النووي، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ما كان له ظل، تماثيل مجسمة، هذه بالإجماع أنها محرمة، الإجماع أنها محرمة. وأما من أجازه اليوم ممن أجازه فلا عبرة به، لا، إذا لم نأخذ به ما خالف النص فيما كان في عهد التابعين واتباع التابعين، فمن وجد الآن في باب أولى وأحرى، بل رده من المعلوم من الدين بالضرورة إذا علمنا ما سبق. وأجمع على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، يعني ما كان مما يكون من شبه العرائس التي يلعب بها بنات، هذه جاءت الرخصة فيها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخة بهذه الأحاديث، وصحنا ليست منسوخة، وإنما يجعل الحكم معلقا على المعنى الموجود في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنها رخصة. حينئذ إذا كانت رخصة فيبقى على ما هي عليه، وهل يجوز القياس على الرخصة الخارجة عن الأصل أم لا، خلاف بين الأصوليين، والصحيح المنع، صحيح المنع، فلا يقاس على رخصة، ولا يقاس على حد، ولا على تعزير نحو ذلك، نقول هذه ليست محلا لأن يقاس عليها، حينئذ يبقى على ما هو عليه. فما كان كذلك مما يجعل من عصي وقطن ونحوه ليس على هيئة الآدمي أو ذي روح، وإنما هو أشبه ما يكون بشيء مجموع فتلعب به البنت الصغيرة من أجل أن تلتهي به عن غيرها، حينئذ نقول هذا يعتبر رخصة فيحد بحده. وأما أن تتطور هذه الألعاب بحيث تشابه المجسمات المجمع على تحريمها، حينئذ نقول قولا واحدا عند أهل العلم أنها محرمة، ولذلك فيها من المضاهاة ما قد يكون مساويا للتماثيل المجمع على تحريمها، ولو كانت للصغار، ولذلك هي تتحرك وتمشي وترمش بعينيها وتنادي وتبكي وتضحك إلى آخره، وصار فيها من أشياء تتعلق بنفس الخلقة، وفيها من المضاهات ما قد يقال بأنه موافق للحي 100%. اذا لا يقاس هذا على ذاك، ويبقى الجواز لكن بحده كما هو معلوم عند العرب الى عهد قريب، عصي تجعل بعضها مع بعض ويلف عليها شيء من القماش داخله قطن نحوه، وليس فيها راس منفصل عن الجسم، وليس فيها عين ولا اذن ولا رموش ولا غير ذلك. حينئذ ما كان كذلك فهو مباح، وما عدا ذلك مما هو مطور الان فالاصل فيه المنع، لانه تمثيل، ترى حتى بعضها صار اطول من الطفل، كذلك اكبر حجما من الطفل، حينئذ نقول هذا محرم، هذا لا شك فيه، هذا تمثال وليس بعرائس لعب. عرائس لعب تكون قدر الكف تلعب بها الصغيره، او ان زادت قدرا قليلا، واما ان تبقى انها اكبر من الطفل وقريبه من ابيها نقول هذا يمنع منه، هذا تمثال، ولا تدخل الملائكه بيوتا فيها هذه الامور. اذا دل هذا النص على المنع، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا في بيته، لا ثوبا ولا غيره، الا نقضه. وعن عائشه رضي الله عنها انها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، والنزع هذا انكار، فدل على ان هذا الستر هل فيه تصاوير لها ظل ام ليس لها ظل؟ لا شك انه الثاني ليس لها ظل. اذن هذا نص واضح بين في رد من حصر تحريم التصوير فيما له ظل واباحه فيما لا ظل له، لان هذا الستر اشبر ما يكون به بالثوب الخرقه ونحوها. فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، هكذا في الصحيحين. ليس فيه انها راته متكئا على احداهما وفيها صوره كما هو اللفظ عند الامام احمد في الصحيحين، الروايه مخرجه هكذا بهذا اللفظ، فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، يرتفق ارتفاق من المرفق يعني يتكئ عليهما، متفق عليه. وفي لفظ احمد مسند فقطعته مرفقين او مرفقتين، فلقد رايته متكئا على احداهما وفيها صوره، وفيها صوره. من هنا اخذ من اخذ بان الصوره اذا كانت ممتهنه يتكى عليها صارت حقيره غير معظمه، حينئذ صارت مباحه، مباحه من حيث الاتخاذ والاستعمال لا من حيث الفعل. فالحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير لقولها فقطعته وسادتين، ففيه أن الصورة والتمثال، قال الشوكاني رحمه الله، ففيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس بعد ذلك، وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. لكن قوله فقطعته وسادتين لا يدل على أن الوجه باق كذلك، ومعلوم أن الصورة إذا أزيل الوجه الرأس حينئذ زالت الصورة، زالت الصورة، فهذا اللفظ محتمل كذلك. قالت فقطعته وسادتين على رواية الصحيحين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، إذن يحتمل أنها قطعت الرأس وبقيت آثار الصورة كما هي يعني باقي الجسم، حينئذ ليس فيه دليل على أن الصورة إذا كانت ممتهنة جاز استعمالها واتخاذها. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل أنها قطعت الرأس يعني زاله، ومر معنا حديث الرأس أو صورة الرأس، حينئذ إذا زال الرأس زال حكم صورة فهي مباحة وليس عندنا شيء محرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة بارحة يعني كما في رواية، فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، تمثال مجسم أو صورة لا ظل لها، الثاني قطعا. وتأخذ من هذا أن الصورة هي التمثال وأن التمثال هو الصورة، لأن بعض المعاصرين ينازع في هذا، يرى أن ثم فرقا بين الصورة والتمثال، نقول هذا لو ثبت لغة، إلا أن الشرع لم يفرق بينهما، فأطلق في موضع الصورة وأراد التمثال، وأطلق في موضع التمثال وأراد الصورة، حينئذ لا فرق بينهما فيه في الشرع، فكل صورة تمثال وكل تمثال صورة. هنا قال إلا أنه كان فيه تمثال رجل، يعني صورة رجل، وكان في البيت قرام ستر، قرام ستر بالتنوين وكذلك بالإضافة، قرام ستر فيه تماثيل، يعني فيه صور، فيه صور، فأطلق التماثيل على الصور. وكان في البيت كلب، ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم موجها له: فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. مر برأس التمثال، يعني برأس السورة، الذي في باب البيت يقطع، يقطع أو يوضع عليه خط، يقطع يعني يزال. إذن تفهم من هذا أن ما دون قطع الرأس لا يجزي. له مفهوم أم لا؟ قلناه نعم له مفهوم، لما حدد ما يجوز به بقاء هذه الصورة من حيث الآثار، حينئذ صار ما ذكره هو الحد الفاصل بين ما حرم وما جاز. إذن عندنا صورة تمثال محرمة، متى يجوز بقاؤها في البيت أو إبقاؤها؟ إذا قطع رأسها، بمعنى أزيل رأسها، حينئذ هذا الفعل الذي ذكره جبريل عليه السلام مبينا له الحد الفاصل بين المحرم وبين المباح. فمر هذا أمر، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع، وهذا يدل على أنه كان لا ظل له، يعني ليس مجسما، يصير كهيئة الشجرة. شبهه بماذا؟ بما يباح تصويره واتخاذه وهو الشجر. وهذا النص فيه رد على من منع أو كره تصوير ما لا روح فيه، هو قول مردود. وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قوله قرام ستر، بعض الروايات قرام بالتنوين ستر وبالإضافة، يعني وجهان، وهو الستر الرقيق من صوف ذو ألوان، إذن ليس فيه تجسيم. فيه تماثيل، قوله فيه تماثيل، وفي رواية لمسلم: وقد سترت سهوة لي بقرام. والسهوة الخزانة الصغيرة، خزانة الصغيرة. وفي رواية للنسائي قال جبريل: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إذن فيه تماثيل، جاء في رواية فيه تصاوير، إذن التماثيل هي التصاوير والتصاوير هي التماثيل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا، يعني يفسر بعضها بعضا. وقوله منتبذتين أي مطروحتين على الأرض، ولفظ أبي داود منبوذتين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب، كما ورد من حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. تماثيل المراد بها التصاوير، ولا تماثيل، هذا نكر في سياق النهي. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم جزء 14 84 صفحة: سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات. على كل حكم لم يأتي معللا، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث، والملائكة ضد الشياطين، وخص الخطابي، إذن عرفنا من الكلام السابق أن الحكم عام، أن الحكم عام، وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب وبما لا يجوز تصويره من الصور، يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب حرم اقتناؤه، وهل كل كلب حرم اقتناؤه؟ الجواب لا. إذن إذا كان فيه كلب لم يحرم اقتناؤه لا يمنع من دخول الملائكة، هذا كلام الخطابي. كذلك من التصاوير استعماله ما هو مباح، وهو اتخاذه وسادة أو على البساط يداس، إذن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة محرمة، وهذه الصورة المستعملة هنا مستعملة على وجه الإهانة فهي مباحة، إذن هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة، لا تمنع دخول الملائكة. هذا تفصيل من الخطابي. وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب، وبما لا يجوز تصويره من الصور، لا كلب الصيد والماشية فإنه مباح، فإذا وجد عنده في البيت كلب ماشية لم يمنع الملائكة من الدخول، ولو عنده في البيت كلب صيد نقول هذا لا يمنع الملائكة من دخول البيت، ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرهما، فإن ذلك لا يمنع دخول الملائكة، لا يمنع دخول الملائكة. هذا توجيه من خطاب رحمه الله تعالى، وهو موضع اجتهاد منه، لأن النص عام، إذا كان عاما فيبقى على عمومه، فحينئذ ينظر في المخصص هل ثم مخصص أم لا. ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذن نكرة في سياق النفي، فتعم كل صورة، تعم كل صورة، حينئذ نقول نحتاج إلى مخصص، فإن جاء بالمخصص على العين والرأس وإلا بقينا على أصل العموم. قيل والأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة، كل كلب وكل صورة يمنع من دخول الملائكة، وأنهم يمتنعون من الجميع. لماذا؟ لإطلاق الأحاديث، الأحاديث مطلقة وليس فيها تقييد، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عذر، فإنه لم يعلم به، لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لأجل ذلك الجرو، لأنه كان الحسن أو الحسين أو لهما، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك الجرو وبقائه تحت السرير ونحوه، حينئذ مع عدم علمه مع ذلك جبرائيل عليه السلام امتنع من دخول البيت، فدل على أن كل كلب يمنع من دخول الملائكة وكل صورة تمنع من دخول الملائكة. حينئذ نقول المذهب عندنا الحنابلة أن استعمال المصور محرم مطلقا إلا ما كان على سبيل الإهانة، بأن يجعله فراشا أو مخدا كما قال الشارح هنا ونحو ذلك، فيجوز ذلك للحديث السابق أن عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت الستر أو القرام جعلته وسادتين، وإذا كان كذلك حينئذ جاز، وإذا جاز حينئذ بقي على الإباحة، ولا نقول بكراهته، بل هو ليس داخلا في النصوص الذامة لاستعمال التصوير. وحديث عائشة وفيه فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، وهذا متفق عليه كما سبق، ولأحمد متكئا يعني رأته على إحداهما وفيه صورة. وأجيب عن هذين الحديثين بأنه يحتمل أنها قطعت الرأس كما ذكرناه سابقا، وإذا كان محتملا حينئذ لا يصلح هذا النص مخصصا، فيبقى على الأصل وهو العموم، حينئذ كل صورة يمنع من استعمالها سواء كانت على وجه الإهانة أو لا، لأنه لا يوجد عندنا استثناء مما يدل على أنه شيء مهان إلا هذا النص، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها جعلته يعني الستر أو القرام وسادتين واتكأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، حينئذ نقول هذا النص ليس فيه دليل واضح بين على أن الصورة مستعملة بكمالها كما هي، بل يحتمل أنها قطعت الرأس وبقيت آثار الصورة كالجسم ونحوه. وأجيب عن الحديث بأنه لعله قطع رأس هذه الصورة، وإذا قطع الرأس صار جائزا وليس بمنكر، ولذا قيل بالمنع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وهو واضح بين في المنع مطلقا، اشتريت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله ما أذنبت، قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، مهانة أو لا؟ مهانة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم رآها أو لا؟ لو كانت من المستثنى لما رآها وسادة أو شيئا يجلس عليه لعلم أنها مما أباحه الشرع، هو مشرع عليه الصلاة والسلام، فيعلم أن ما كان على جهة الامتهان إنما هو مستثنى، وإذا كان كذلك لما رأى الوسادة، رأى الصورة على الوسادة أو نحو ذلك، كان الأصل أنه لا يغضب ولا ينكر، لكنه ماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يمتنع من دخول بيته، بيته هو عليه الصلاة والسلام، لوجود هذا المنكر. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. رواه البخاري. والزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصب. ها، نص واضح. النص قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، سماها صورة، وإنما جاءت بها من أجل أن يجلس عليها ويتوسدها، ثم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذه الصورة تمنع من دخول الملائكة. إذن هذا كان نص، بل هو نص واضح بين فيما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المنع من اتخاذ الصور مطلقا، سواء كان على جهة التعظيم وهذا واضح بين، أو على جهة الإهانة وهي محل نزاع والخلاف فيها سائغ، أو لم تكن على جهة التعظيم ولا الإهانة، لأن الاستعمال قد يكون على جهة التعظيم، تعظم تعلق في البيوت أو في المحال ونحوها، نقول هذا تعظيم، وكل تعليق لصورة على جدار فهو تعظيم، أدرك ذلك المعلق أم لا؟ وإذا كان كذلك فهي محرمة على وجه الإهانة التي المسألة سابقة، أن تتخذ بساطا يداس بالأقدام أو وسادة يتكأ عليها، هذه محل نزاع بين أهل العلم والخلاف فيها سائغ لوجود الشبهة أو وجود الدليل الذي استند إليه بعض القائلين بالاستثناء، لكن يبقى أنها شيء لا يعلق في البيت، بمعنى أنه لا يحتفظ به، يوطى بأقدام، يتكأ بالمرافق ونحو ذلك، وأما يحتفظ به في ألبوم أو تعلق على جدار أو تبقى في درج، نقول هذا كله يعتبر من التعظيم، يعتبر من التعظيم، إنما الاستعمال يعني مباشرة هذه النجاسة، هذه ليست النجاسة، مباشرة هذه الصورة، هي نجاسة معنوية، مباشرة هذه الصورة على وجه إهانة، هذا الذي استثناه من استثنى والمذهب على ذلك. إن استعملت لا على وجه التعظيم بأن ادعى بأنها ليست للتعظيم، أو لا على وجه الإهانة، حينئذ هي كذلك محرمة لعموم النصوص، النص الوارد باستثناء ما اتخذ وسادة، فاستنبط أهل العلم أنه إهانة، ما عدا ذلك فالنصوص عامة فيه، والنمرقة واحدة النمارق وهي الوسادة التي يجلس عليها، هذا استعمال للمصور على جهة الإهانة، وأما ما كان على سبيل التعظيم فهو محرم مطلقا، وكذلك ما لم يستعمل لا على جهة التعظيم ولا على جهة الإهانة فهو محرم كذلك مطلقا دون تفصيل، لعموم الأمر بطمس الصورة ومنع دخول الملائكة البيوت التي فيها تلك الصور. إذن قوله واستعماله، المراد به استعمال المصور، قال الشارح: على الذكر والأنثى، لأن الحكم عام في لبس وتعليق وستور، لا افتراشه وجعله مخدا فهو مستثنى مباح على المذهب ولا يكره، وثم قول آخر أنه من المكروهات، لكن المذهب المعتمد هو أنه مباح مطلقا، والصحيح أنه لا يستثنى ويبقى داخلا في التحريم، وعليه كل صورة تكون في جريدة، في صحيفة، أو في مجلة، أو في غير ذلك، ما يستثنى منها إلا ما احتاجه الإنسان أو نعبر عنه بالضرورة، كصورة في جواز أو صورة في بطاقة يعني يحتاجها ويتضرر بعدم وجودها، أو صورة على أوراق نقدية مثلا، هذا مما هو ضرورة ولا يستطيع البعد عنه، وما عدا ذلك مما يستغنى عنه فنقول أصل فيه التحريم والاحتفاظ به محرم، والملائكة كذلك لا تدخل بيتا فيه صورة ولو كانت في جريدة أو في مجلة ونحو ذلك، وبقاؤها أو احتفاظها أو قلبها ونحو ذلك لا يمنع من الحكم الشرعي، وإنما الحكم باق، والصورة اسمها صورة سواء وضع عليها شيء أم لا فهي محترمة وهي معظمة، وحينئذ نقول الحكم عام فيبقى على عمومه. قال هنا: لا افتراشه وجعله مخدا، لا افتراشه وجعله مخدا أي المصور فيجوز، وهذا هو المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام اتكى على مخدة فيها صورة، رواه أحمد. هذه الرواية عند الإمام أحمد، وفي الصحيحين ليس فيها لفظ فيها صورة، ثم إذا قيل بهذه فيها صورة هذا محتمل، ولذلك نقول الخلاف سائغ في هذه المسألة، قد يبقي لفظ الصورة على ظاهره يقول لا أؤوله، حينئذ هي فيها صورة بالفعل وهي ممتهنة، فأقول بأن الممتهن مستثنى وداخل خارج عن الحكم الشرعي، وهذا قول لا بأس به، لكن الأصح أن يقال بأن الصورة هنا أن هذه اللفظة مخالفة لما في الصحيحين ليس فيها صورة. ثانيا يحتمل أن الصورة هنا باعتبار ما كانت عليه يعني مجاز، ويطلق الشيء اللفظ مرادا به ما كان عليه يعني بما كان بما يستعمل في الماضي، مر معنا هذا في شرح الجوهر المفقود. كذلك يطلق الشيء بما سيؤول إليه، هذا مجاز وهذا مجاز، فإذا كان محتملا حينئذ نجعل النص الوارد في كون النبي صلى الله عليه وسلم وجد النمرقة فلم يدخل البيت مقدم، أو هو المسوغ لتأويل هذا النص، وهذا هو الصحيح. يؤول قولها فيها صورة بأن المراد صورة باعتبار ما كان في السابق، وأما الآن فليست بصورة، أو نجعل هذا اللفظ أنه غير محفوظ وأن المقدم الذي فيه في الصحيحين. والمخدة بكسر الميم الوسادة سميت بذلك لأنها توضع تحت الخد. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة، وحديث النمرقة وغيره، هذا واضح بين في أن المنع حتى فيما كان فيه بما كان على وسادة ونحوها. ولذلك قال النووي: فالأولى العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على العموم. ثم قال المصنف: يحرم استعمال منسوج، يأتي محله والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الصلاة في قميص فيه صورة؟ كانت الصورة صورة على اسمها فالصلاة باطلة، لأن هذا الثوب منهي عنه، كمن صلى بثوب إسبال أو منهي عنه، كمن صلى بثوب حرير وهو ذكر كذلك هو منهي عنه. هذا يقول: كيف نرد على من يقول بأن الأناشيد ليست بدعة، وإنما تكون بدعة إذا صار فيها تغنج في الصوت ودخلت عليها المؤثرات الصوتية، وإذا كانت على كل سبق كلام في ما يتعلق بالأناشيد وأنها محرمة، الأناشيد الموجودة الآن، لأن نتكلم عن الحداء الذي كان في عهد الصحابة، لما تكلم عن أناشيد الموجودة. وفرق كما ذكرنا الفرق، هذه مدخل إبليسي لبعض طلاب العلم، كما ذكرنا الفرق بين عرائس عائشة التي تلعب بها والعرائس الموجودة الآن، هل أحد يسوي بين هذه وتلك؟ يعني خشبتين وقطن ملفوف مع هذه التي تكون بهذا الحجم تمشي أحيانا، أحد يسوي هذه بتلك؟ يقول: جاز لعائشة اتخاذ العرائس فيجوز لبنت اتخاذ هذه العرائس. يقول: فرق بين الفرع والأصل كما بين السماء والأرض. كذلك الأناشيد الموجودة الآن، أشيد قياسه على الحداء، عبد الله بن رواحة والسفر والمجاهدون إلى آخره، هذا قياس باطل فاسد، قياس فاسد باطل. أين من ينشد لوحده دون أن يكون معه من ماذا يسمى؟ ها؟ لا، ليس يردد، الذي ليس صدى، لا، نعم، على كل هو لا ينشد هكذا ابتداء، إنما يوجد له شخص يمطط له الكلمات، يعني مخرج أو ماذا يسمى، موسيقار أو ملحن، أي ملحن حسنت يعني شعر يتلوه دون ملحن، دون أن تكون هذه الألحان على ضوابط، هذه الضوابط إنما مأخوذة من أهل الفسق والمجون، هذا الموجود الآن، ولذلك يوجد من ينشد الملحن يلحن لي فنان فلان موجود، حينئذ نقول كيف هذا؟ نقول الحكم المنزل على ذاك المغني عينه المنزل على هذا المنشد، هذا فاسق وهذا فاسق لا فرق. لماذا؟ لأن هذا حكم أو تلبس بمحرم، تلبس به بمحرم، كما أن ذاك تلبس به بمحرم، هذا فعل محرما، وإذا قلنا بأنه صغير مع إصراره صار كبيرة، وذاك قد فعل كبيرة، فالحكم واحد. على كل مراد هنا أن قياس الموجود الآن على ما كان موجودا استدل البعض لأن الأصل هو الإباحة، وقد كان عبد الله بن رواحة وكان المجاهدون وكانوا إلى آخره ورفقا بالقوارير، الفرق بين هذا وذاك. الموجود الآن اسمه أغاني، ولذلك الشيخ صالح فوزان حفظه الله إذا قيل له أناشيد قال لا تقول أناشيد، تسمية خاطئة، هذه ليست أناشيد وإنما هي أغاني كأغاني الفسق. حينئذ نقول ما دخل على هذه الأناشيد من الأمور التي ذكرناها سابقا ومن المؤثرات التي تكون بالكمبيوتر ونحوه من أصوات المعازف، فالنتيجة التي تؤدى بالعود مثلا أو بغيره من أنواع المعازف هو عينه الصوت الذي يكون في الجهاز أو الكمبيوتر الذي يدخل عليه هذا الصوت. فالنظر حينئذ كما نظرنا في التصوير ليس النظر في الوسيلة فحسب، وإنما النظر يكون في النتيجة كذلك. فإذا سمعت الصوت قلت هذا صوت عود، هذا صوت طبل، حينئذ العبرة بالصوت، لو كان عنده طبلة يضرب أو ليست عنده وإنما هو صوت سماعة من جهاز أو نحوها، فالحكم واحد ولا يختلف. حينئذ نقول أناشيد هي محرمة لذاتها، محرمة في نفسها، فإذا جعلها وسيلة من وسائل الدعوة فهي بدعة، انتقلت إلى حكم آخر، هي بدعة، لأن المحرم كما سبق معنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الصحابة ولا غيرهم من أهل الكفر، يعني ممن كانوا على ذلك، ما دعاهم بالمحرمات وما دعاهم بالتنازلات ولا دعاهم بتمثيل ولا دعاهم بمخالفات لشريعة، وإنما دعاهم بآية تتلى وقول فهمه أو أوحي إليهم من ربه جل وعلا، فالدعوة محصورة في هذه المسائل. حينئذ كل وسيلة محرمة لا يجوز إدخالها البتة في وسائل الدعوة، فإن أدخلها فحينئذ ارتفع الحكم من كونه محرما إلى كونه بدعة، لأن الوسائل من حيث وسائل الدعوة من هذه الحيثية كون مقابلة للمحرمات هي توقفية بمعنى أنها موقوفة على إذن الشارع، فما أذن فيه الرب جل وعلا وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد، وما لم يكن كذلك فالأصل فيه المنع. إذن المحرم لا يستعمل وسيلة في الدعوة، فإن استعمل زاد التحريم فصار بدعة. ما لم يكن محرما حينئذ ننظر فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد سببه ومقتضيه في عهده فتركه حينئذ نقول فعله بعده يعتبر من البدع، وما لم يكن موجودا السبب والمقتضي في عهده عليه الصلاة والسلام حينئذ فعله بعده لا يكون بدعة. ومن الأغبياء من إذا سمع هذا الكلام قال يلزم منه تحريم هذا المكبر وتحريم هذا التسجيل وتحريم هذا النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، ما نقلت دروسه إلى المغرب ولا الجزائر ولا غيره، كيف أنت تنقل الدروس؟ بدعة هذه، ولا سجلت الدروس ولا فتحت مواقع ولا غيرها، فصار هذه كلها بدعة. حينئذ نقول هل هذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فالأصل فيها الإباحة. ثم يا غبي هذه ليست هي في نفسها دعوة وإنما هي تحمل الدعوة، حينئذ الشريط يأتي مغني يتخنث بأناشيد يسميها أناشيد فيوزع هذا الشريط مثلا، ويأتي آخر فيسجل شريط قرآن مثلا يقرأ القرآن أو خطبة جمعة أو درس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة واحدة شريط وشريط، لكن ما هي التي حملت في هذا؟ ما هي المادة؟ المادة الأولى التي هي أناشيد هذه نقول محرمة، والثاني نقول ها مباحة، بل هي طاعة، بل هي مأمور بها. حينئذ النظر في عين الشريط نقول هذا لا ينظر فيه ناظر، ولا أحد يوجد على وجه الأرض الآن يقول بأن هذا الشريط محرم إذا استعمل في الدعوة، لا يقول بأحد. ولا يتصور أن طالب علم شم رائحة العلم يقول استعمال أشرطة أو الإنترنت أو نحوه في الدعوة إلى الله عز وجل يعتبر محرما. حينئذ يبقى النظر في المادة، إن استعملت هذه الوسائل الحديثة لنشر أناشيد بأنها دعوية ونشر تماثيل ونشر حزبيات ونشر دعوة إلى ما ينتحله بعض المخالفين أو إلى بدعة أو ضلالة، حينئذ صارت الوسائل لا أحكام المقاصد. وإذا كان ينشر بهذه الأشرطة هذه الوسائل الخير والدعوة إلى الله عز وجل فهي محمودة، حينئذ لا يقاس هذا على ذلك. ولا يلزم منها أن نحن نتكلم في عين النشيد ونتكلم في عين التمثيل نفسه، هو وسيلة. أما كونه يسجل على شريط حينئذ نقول الشريط له حكم ما يسجل عليه، هذا قياس فاسد. كيف نتعامل مع الشباب الذين هم في بداية الاستقامة تراهم على الأناشيد والأفلام الإسلامية؟ ما عندنا أفلام إسلامية ولا عندنا أناشيد إسلامية، هل ندعهم عليها ونقول هذه أهون من التي كنتم عليها سابقا أم نقول لا هذه؟ نعم، على كل الإنسان مثل هذه المسائل يبين حكم الله عز وجل، والمتعصب كاسمه متعصب، ومن أراد الهدى وأراد الخير يعرف الطريق الموصل إليه. نرى بعض الدعاة في هذه الأيام يماشون أهل البدع وتراهم مع المبتدع فلان يجلسون معه بحجة أنهم يريدون أن يبينوا له الحق ويوضح له طريق أهل السنة والجماعة، هل فعلهم هذا صحيح؟ لا، إذا ظهر مع أهل البدع فيلحق بهم، جالس أهل البدع وخاصة على جهة الإعلام العام لبس للناس يتصور مع الجفري ومع الصفار، هذا مثلهم، يعني يلحق هذا بذاك ويبدع بعينه دون إقامة حجة، يقال هذا مبتدع ضال لأنه جالس فلان. وأما يحتمل أنه دعا، وهذه احتمالات لنا بالظاهر وليس لنا بالاحتمال، خاصة إذا ورد مع ابتسامات ورد معها موافقات نحو ذلك. ما حكم الذي يصلي ويلبس لباس عليه كلمات باللغة الإنجليزية وقد لا يعرف معناها، كلمات مثل الحب أو كلمات مثل أسماء الممثلين؟ على كل هذا لا ينظر فيه، كان كلمات كفرية صار لبسها محرم، إن كان دون ذلك هذه أخف منها. يقول بعض المجلات بها صور لكن يستفاد من موضوعاتها ولا يقصد تعظيمها، فهل هي داخلة في النص؟ نعم داخلة في النص، داخلة في النص. وأولا المجلات هذه إذا كان المقصود الصحف الموجودة الآن هذه الأصل ما يجوز شراؤها، يحرم شراؤها، التي يكون فيها فسق من حيث رحمك الله من حيث إظهار صور المرأة مثلا، أو يكتب فيها أهل النفاق، أو يشهر فيها أهل البدعة، أو يحارب فيها أهل السنة كمحاربة الهيئة ومحاربة القضاة، هذه يحرم شراؤها ولا يجوز إلا لمن أراد أن يشتري فيرد عليها. وأما من يشتري ويسوف أو يمني نفسه بأنه يرد فهذا من المتعاونين على الإثم والعدوان، ولا شك في هذا. لو تأمل الإنسان لعلم أن هذه الصحف بدون استثناء، الصحف كلها بدون استثناء هي شرها وضررها غالب على نفعها، ولا أقول على خيرها، على نفعها إن كان فيها نفع. فإذا كان كذلك كيف يشتريها المسلم؟ كيف أتعجب من بعض طلاب العلم يذمون الرسالة الملحق الذي يكون في جريدة المدينة، هم من أوائل من يشتريها، أنت تدفع ريالين ثلاثة أربعة، أنت معين، عندما ينشر الفساد أنت يلحقك من الإثم ما يلحق الكاتب والناشر والبائع، من أين تخرج نفسك أنت؟ بأي نص؟ عندما تقول هذه الصحيفة فيها صورة امرأة وصفيها إلى آخره من أولها، ويكتب فلان العلماني وفلان المناء إلى آخره، وأنت تعينه، المال تدفعه أنت تشاركه، فلو قاطع فلان وقاطع فلان وثالث ورابع ما بقي لها وجود. لكن يذمون اليوم في الرسالة، اليوم في الرسالة إلى آخره، ثم بعد ذلك هم من أول من يسعى ويشتري. على كل ناصر فيه هذه الصحف والمجلات الأصل التحريم، وعموم ضررها لا يختلف فيه اثنان ممن شم رائحة العلم أو عندهما شيء من العقل، لا يمكن أن يجادل شخص يقول فيها نفع أبدا، وإذا كان كذلك فالأصل فيها أنها محرمة. ثم دفع المال يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، تحرص أقل الأحوال أن يكون فيها شبهة عن طالب العلم أقل الأحوال. وأما فقه الواقع ولابد من معرفة ما حولك إلى آخره، هذا يمكن تعرفه، إن كان قد سنحتاج مثل هذه الأشياء قد تعرفه بوسائل أخرى، تسمع شيء مما يذاع في المذياع هذا ليس فيه شيء محرم، كذلك قد تدخل بعض المواقع الإلكترونية تسمع بعض الأخبار أو تقرأ بعض الأخبار، تجلس ممن يتابع إلى آخره، ثم لو ما حصلت على شيء ماذا فاتك؟ بالعكس تكسب وقتك في ركعتين وقراءة شيء من القرآن أولى لك من سماع أخبار لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد، تقع مشكلة ليس لك فيها كبير ولا صغير ولست من ممن يقبل له حل فيها ولا جذر ولا أصل ولا فصل، إذن لن تستفيد شيئا البتة، ومعرفة ما يقع هذا ليس من الأمور الجادة التي يعتنى بها. فقه الواقع الذي ذكره العلماء لما المراد به فقه المسألة، يعني إذا سئلت مسألة ما تسأل هل كنت نائما هل كنت غضبان، هذا المراد به، وليس المراد السياسة والإنسان يتابع ما عليه ويعرف ما الذي بين روسيا وأمريكا والذي حصل بين بريطانيا، أمور تسمعها أحيانا ما تدريش الفائدة منها، ويقرؤون صفحات ويسمعون بعض الأشرطة وتحليلات سياسية ومتابعة بعض السياسيين، ويقرأ ترجمة بلير ومن بعده ومن قبله كونغرس وش عندهم وش ما، كل هذه يعني أمور ضياع وقت خاصة لطالب العلم. وإذا كان يلبس عليه شيطان إنسي بأن هذا مما يفتقر عليه مما يفتقر إليه في الدعوة إلى الله عز وجل فقد غشه وخان، أبدا الدعوة ليست موقوفة على هذه البتة. أنت تعلم أن هؤلاء كفار يهود ونصارى، وأخبرك العليم الخبير بقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن مؤتمرات وحقوق إنسان كل هذا فالص تجعله خلف ظهرك، لن تستفيد بأي اجتماعات بأي مؤتمرات أنها قد تخدم الإسلام، لو أظهروا خدمة الإسلام عندنا الآية مقدمة، لو أجمعوا كلهم على أن فعلهم هذا فيه فائدة للإنسانية أو للمسلمين كما يعبرون نقول هذا كذب لا نقبل منهم لا نقبل تعاونهم مع المسلمين كذب، وحقوق إنسان بأن حقوق الإنسان المراد به حقوق الإنسان الكافر ليس المسلم، حينئذ نقول هذه التي توضع من مبادئ لا تعني المسلمين، ولو أظهروا نقول عندنا آية مقدمة وهي لن قوله تعالى ولن ترضى، لن زمخشرية تأبيد هنا، ثم انظر الخبر خبر ليس عن فعل ظاهر، قال لن ترضى عنك اليهود، أخبر عن ماذا؟ عن فعل قائم بالقلب، إذن العبرة بما في القلوب، إن أظهروا لك في الظاهر بأنهم قد رضوا عنك فالله عز وجل أخبرك عن الرضا الذي هو قائم بالقلب أنه لن يتبدل ولن يتغير حتى تتبع ملتهم، إذن لا يلتبس عليك بإظهار المظاهر التي تكون عامة. قل بعض الأناشيد تأتي بدون مؤثرات، لا ما في كل مؤثرات، ولذلك الآن صار عندهم فرق إنشادية، تعلم فرق إنشادية يعني يقفون مثل الأغاني، صار تعبيراتهم والحانهم وتوجيهاتهم ارتباطاتهم وكل ما يتعلق بهذه الأناشيد محاكاة لأهل الفسق من كل وجه من كل وجه، إذا كان كذلك من تشبه بقوم هو منهم، تشبه بقوم ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكافرين وإنما هو عام، من تشبه بأهل البدع فهو منهم، من تشبه بالممثلين فهو منهم، من تشبه بالمطربين المغنين فهو منهم، من تشبه بأهل الخنا والفسق فهو منهم، حكم عام وليس خاصا بالكفار، حينئذ دعواهم هذه غير مقبولة. تنبهوا لهذه المسائل، هذه مسائل عصرية هي قديمة من حيث التعصيم لكنها حديثة من حيث الترويج والتأصيل، بعضهم يؤصل لها جعلها أنها مما دل عليه الشرع ومما فيه خلاف سائغ، لا ليس بخلاف سائغ، لا ينبغي التعويل على الخلاف الموجود الآن، يعني بعضهم يقول أناشيد اختلفوا فيها ولذلك أورد على قناة المجد لماذا تأتون بهذه الأغاني المحرمة، قال هذه فيها خلاف واذا فيها خلاف اخترنا احد القولين. من انتم؟ انتم مجتهدون ها؟ انتم مجتهدون؟ ما اسم مجتهدين؟ كلهم من اول المخلص مجتهد، ليس من اهل العلم، لم يتوفر فيهم شرط الاجتهاد، حتى من افتاهم ليس من اهل الاجتهاد، ليس من اهل الفتوى. فكثير ممن يقول بان النشيد الاصل فيها الاباحه ولم نعلم فيها اصل يخالف الى اخره، ما نرى انهم من اهل الفتوى. واهل الفتوى لابد ان نرجع الى اهل العلم، هم الذين بينوا من الذي يفتي ومن الذي لا يفتي. نرجع الى اهل العلم الذين عرفوا حقيقه هذه الاناشيد وعرفوا المغزى منها وعرفوا انها دخيله على اهل السنه والجماعه، اما من جهه صوفيه او من جماعه الاخوان ونحوه، فنعرف ان هذه لها مغزى وانما هي اشغال الشباب وعكوفهم على هذه الاناشيد وبعدهم عن العلم. ولذلك بعضهم يحارب العلم، طلب العلم عندهم هذا كانه هاجس على قلوبهم، فكل من طلب العلم يخشى منه أن ينكشف أمر هذه الجماعات، فلذلك يزهدونهم فيه في العلم. على كل خلاف في مسألة الأناشيد إن لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف جدا لا يعول عليه، وليسر الله عز وجل أن نفرد لها لقاءات كان بها. أنا أشرت إلى بعض الإشارات، لكن نجمع الآن بعض ما يتمسك به هؤلاء، ونجد أنه قول ساذج من أصله، ليس عندهم حجة أكبر ما يمكن أن يحتج به من يظن أن عنده ورع وعنده دين يمنعه من الفتوى بغير علم، هي قضية الحداء. وإنسان لو فكر قليلا فرق بين ما نسمعه الآن من الأناشيد هذه الموجودة وبين الحداء الذي كان يفعله ابن رواحة أو غيره، أو أن الأناشيد الشعر أنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنشد بهذه الصورة، هذا افتراء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقر مثل هذه الأشياء، كأنه يقول أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، مدام هذه مساوية لما أنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذن هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر إنشاد الشعر بين يديه، وهذه إذن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب افتراء. الفرق بينهما مدر، بل لا شبه بينهما إلا إذا كان هذا بلغة عربية وهذا بلغة عربية، هذا وجه الشبه، هذا هو الجامع بينهما. وأما أن يقال بأن هذا الأصل فيه الإباحة لكونه كذا، قل لا، والأصل الإباحة نعم دليل، الأصل في كل شيء الإباحة، الأصل في كل شيء الإباحة، إلا ما دل الدليل على خلاف، وهذه دل الدليل على التحريم. يعني لا يلتبس عليكم بأن هذه المسألة فيها خلاف وأن القائل فلان وفلان وفلان أفتوا به بهذا الملاءه، قل أنا أقول خلاف إن لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف. وأقوى حجة عندهم يمكن نتمسك بها المتمسك هي قضية انشاد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حداؤهم في الجهاد والسفر ونحوه. ثم قل في السفر هذا ليس مطلقا، هل صارت النشيد صباح مساء؟ بعضهم ينام على النشيد، يستيقظ على النشيد، بكل شيء صار فيه، حتى الأشرطة تستفتح المحاضرات بالأناشيد وخطب الجمعة بالأناشيد، وصار دعوة بين المغرب والعشاء موعظة، وبعد العشاء سهرة لفرقة إنشادية فلان إلى آخره، أين هذه بدعة؟ هذه بدعة، مخالفات للشريعة. على كل سنفرد إن شاء الله تعالى بحثا لها، نوصلها ونجمع كل ما قيل في هذه وننسفه نسفا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.